والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وفي الأرض والله بكل شيء إن عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. على القرآن الكريم يا عم مش مصطفى.

كيف بنيناها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يا سلام ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، هذا ما يوعدون. لكل أواب حفيظ. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من معيص. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ده قرآن اسمعوه وافهموا معناه. اكتر من كده عليك انت بتكلمني بقى لنا 30 سنه بتكلمني هو الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم.